الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح البخاري، كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر بأبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه فيما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. ما شاء الله، ختم هذه الرسالة رحمه الله ابن تيمية، ختمها بأن العلم دون في الكتب، وأن من أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، كما قرر ذلك أهل العلم، ولكنها لا تغني عن بقية الكتب المصنفة في أبواب العلم. فهناك كتب تتعلق بتفسير القرآن الكريم، وهناك كتب تتعلق بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن في الصحيحين، لا يستغنى عنها، كما في السنن وكما في الأجزاء، هو الكتب المفردة الحديثية، هذه كلها فيها علوم يستفاد منها وينتفع بها. ولكن يهتدي إلى ذلك من أنار الله بصيرته، أي نور قلبه بنور الإيمان ونور العلم وبذل جهده، فإنه ينتفع بما في هذه الكتب، وفي مقدمتها الصحيحين: صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرها من الكتب. أما من لم يعطى نور قلبه بسبب من تلقاء نفسه، فإنه مهما اجتمعت لديه الكتب لا تنفعه، فالنفع يحصل لمن كانت قلوبهم قلوب سليمة، ولسنتهم صادقة، ورغبتهم صادقة في تحصيل العلم، يفتح الله عز وجل عليهم أبواب العلم والمعرفة والعمل. والعكس بالعكس، الذي ما صلح قلبه ولا صار سليما بسبب ما يقع فيه من التقصير في الطاعات وارتكاب المعاصي، فهو الذي ظلم نفسه، فلا تنفعه الكتب.